الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أمر وابريار نتيجي هل بجارنا كان درچيتو دركويت كچه فائزو سركوتوو چش دوراوو زرر منده بابو نوي براكانم بپیویستم زانی که رونی که ما با ایوی مسلمان که ضرری راستقینه چیه و سرکوتنی راستقینش چیه، چون که زار جار انسان پرده اگده چه تسرچاوی حقیقت و راستیکان وکو خوی نابینت بشتگ لخوشی دنیا دخلتیت، وكو في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام روجي كان برسياري لصحابك الرزا إخوان لبي فرموي: أتدرون من الشديد فيكم؟ دزانن چه بياوي آزايا لنا وإيودا؟ فرموي: أنا الشديد الذي يصرع الناس، بياوي آزاء كسيك لهر كسيك دا بيخا يكسر لنظري خلشي أو بياوي آزايا. في أغنبه صلى الله عليه وسلم فرمي: نخير الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، في أوي آزا أو كسيك دان بنفسي خوي دادا قريت كاتك تورد بيت. شك إنسان كنفسي خوي نقري لكاتي توربون لواني كفر بك، لواني ظلم بك، لواني كاري خراب بك، أو كسا آزا بنفسي خوي بويري ودان بنفسي خوي دادا قريت لكاتي توري. وهروها فرمي: أتدرون من المفلس فيكم؟ دزانن چه انسان مفلسة؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. كان اي في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام والله ما كي اسانه انسان مفلس او كسين دينار اي ما بين درهم اي ما بين وضلن مفلس بوا. فرمينا: خير انسان مفلس او نية من انسان مفلس او كسي كدير روج قيامت لدنيا بارو فولي هبوا بلام كدير روج قيامت خير وشر توزيع ذكريت حسنات وشاكا كاني هيتشي نامني بهويتشي جنيويتشي بو داوا لفلانا كسي داوا غيبتي فلانا كسي كردوا بهتاني بو فلانا كس كردوا ظلمي لويتر كردوا هر يكيان حسنات وشاكي لي ورد قرنو خرابي خواياني بو فريدا دن تا هيتشاكي نامني ومفلس دبي او جا فريدا دن او اقري جهنم او مفلسة. امروش برا برا اذا كانم بابزانين فوزو سركوتني الراستقين كاميا ودوراندن كاميا قرآن كمان ككلام اخواي فروردقارة هر دولاي بورون كردوين توا بو اوين خلطين بابزانين كي زرر منده بابزانين كي سركوتو سرفرازة اخواي فروردقار باسي زرر مندان دكات دفرمي: والعصر إن الإنسان لفي خسر. سوین بکات او کاتی که همو کردوی ایمه تیدایا او کاتی که بریتیه لجیانی ایمه سوین بکات انسان بگشتی همو انسان کان لزرر من دیدن نشی فرمو ان الانسان لیخسر فرموی لفی خسر انسان هر روچ و لزرر من دیده الا او انسان نبیت که او چوار صفتی تیدان خواهی پر وردگار بازی کردون الا الذين آمنوا الا او انسان زرر من نیا او انسان ندوراوا که ایمانی هیناوا بخواهی پر وردگار بتاکو تنهایی و به هر چیشتی چیش للاین خواه هاتبیت و الا او کسی که صفتی دومیشی هیکا و عمل الصالحات کردوی چا کشدکن و هر وها و تواصو بالحق آموشگاری یکتر بچاکه دکن و فرمان بچاکه دکن و نهی لخلافه دکن و تواصو بالصبر و هر وها آموشگاری جلسر صبر و دان بخود آگرتن دادکن هر کسی اگه او چوار صفتی تیدانه بی خواهی پروردگار سویندی خوارد و که او انسان لزرر دایا بلکو روچ و لزرر دا بلام کی بویدر دکی و که زرر من دا یوم تبل السرائر لروجی قیامت دا لروجی قیامت دا او انسانا بوی دردکه وی که زرر من دا یا سرکوتو سرفرازا که دبینه اما الى الجنة و اما الى النار که دبینه تنها دور رگاه یچان بو جهنم و یچان بو بهشتا اگر لیان خوری برو جهنم او کات دزانه که زرر من بوا بال دنیاش پاری همو دنیای هبو بی بعد صلات و سلطه هبو بی با سرکوتوش ببی و بش بی با اندام پرلمان که ایمانی بخوای پروردگار نبید که عملی چاک نکاد اول زرر مندان خواب من پارزید که واته با همو من بفریای خو من کبین لو کسان نبین که زرر مندین لو کسان نبین که لدنیاش سرکوتون و لقیامتش سرکوتون انشاءالله خوای پروردگار صفاتی زرر مندان من با باز دکاد یکم صفتی ان اوی خوای گورده فرمه ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين هر كسي كافر بي بإيمان إيماني نبي أو كسي چي زرر مند لآخرة همو كرده وكشي هر وشعوتوا كواتا كفر قورترين وسرچيترين هو كاري زرر مندي ودورانا سببي دوام خواي پروردگار باسي أو من بودكاتكا أو كساني كشيطان دقرن بدوستو با ولي خويان ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا خواهي قرد فرمي هر كسيك وازا خواهي پروردگار وخالقي خواهي بينيت بو شيطان هر كسي روبكا تشيطان وبقصي شيطان بكا هر كسي لسر ربازي شيطان بروا او كسا خسر خسرانا مبينا زرر مند بو دورا و دوراوي چي زور زور اشكرا ورون كشيطان وعدي درويان فيددا وروج قيامتش اوانا اهلي جهنم و لجهنم در ناس فرار بونيا النيا كواتا دوام كس او كساني كشيطان دقرن بدوستي خويا خواب من بارزي لدوستاية شيطان خواي فردقار لآية اشتر دفرمي إن حزب الشيطان هم الخاسرون حزب الشيطان زرر مندن ودشلنا وآقري جهنم وخواب من بارزي دائما دوراون لصفة اشتري خاسرين وزرر مندان او كساني كشريك بو خواي قول دادنن خواي قول دفرمي ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أي محمد عليه الصلاة والسلام وحي بوتوش بو پیغمبراني پیشتوش نراوا پیتان وتراوا بهموتان اگر شريك بو خوادا بنيت همو كردوات الله وشيتوا اگر لقل خواب لي يا رسول الله هاوار بلي هاي مسلمان يا شيخ پيريس وشيخ بايز وشيخ نازانم عبد القادر قيلاني هاوار لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين همو كردوت هل دوشيتو لزرر مندان دبي روجي قيامت نص ايه قرانا لئن اشركت لا يحبطن عملك بيغمبري اخوا لقل اوفل مزنيك هيتي كن الراوي اخويا ورسول اخويا كلهمو مسلمانا بتقواترا كعبادتي زورا لقل اوجدا اخويا جورد فرمي بلام بزانا اگر شريك بو اخوا دابني همو او عبادتو كردو چا كانت هل دوشيتو ولا تكونن من الخاسرين ولو كساند بك خاسر زرر مندن لدنيا لقيامت دا خواب من پارزه كواتا اي مسلمان خود زرر من نكي بهو شرك چون كسي رستنو چنينك كا ايوارا همو راچشتو هلي وشينتو چون تايي چي سيارفو تيبكريو تو دعاي كني چي تيبكريو هيچي تدانه مني عبادتي تو هيچي بو نامني اگر شريك بو خواب پيدا كي خواب من پارزت خالج يتر لزرر مندان چين زرر مندان خواهی پرودگار صفتی چی تر یعنی باز کردو که ایمانیان با قرآن نیا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اولئیک يؤمنون به ومن يكفر به فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ هر کسی بباور ببو قرآن بحرف چی او قرآن او اوانا زرر مندی راستقین و دوراوی راستقین وریاب مسلمان نکی گماند بودروز کن شیاطین انس و جن گماند بودروز نکن بران بر حرفی چی قرآن اگر بباور بی بکلمه چی قرآن او تو لزرر من دان دبی خواب من پارزید چین زرر من دان دیسان جگلوانا او کسانن که غیر دین اسلام دینی چی تر حل دبجیرن خواهی پرودگاد فرمه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه هر کسی غیر اسلام دینی چی تره و بجیرد فلی یقبل من خوالی قبول ناکه چاک بزاند کلی قبول ناکه مانای اونیه هیچی شیلی ناکه وهو فی الاخرت من الخاسرین لآخرت اجده لو کسانه دبی که زرر مندن لو کسانه دبی که دشن جهنم و خواب من پارزیو نه ندروا چه او کسانه که غیر دین اسلام دینی چی تره و بجیرن لبیریش تان نچه خواهی پروردگار بوی باز کردوین که کاتک پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی پیکره با مشرک کان بلید لکم دینکم ولی دین همو کفریش به همو جورکانی و همو یعن دینن انسان لسر هر یچگ لورش که کفریان بروات اول دین اسلام لایده و خواب من پارزید لكم دينكم واليدين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لآخرت دا لزرر من دان دا بي با آقاي لخوي بي خواب من پارزيت چين دي سان زرر من دان أو كسان لزرر من دان كطاعة جويرايلي ولا سايكر نوي كافر دكن يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي او كسان ايمان تان هناوا اگر طاعت جويرايلي كافر كان بكن يردوكم على اعقابكم بپشت ودادتان قرن نوا لا ايمان هلطان دجر نوا فتنقلبوا على اعقابكم خاسرين واتان لدئي وزرر من دي دنيا قيامة دبن خواب من پارزه كواتا اي مسلمان نچي چاو لكافر بكي نچي لاساي او بكي توا نچي جويرايلي انساني كافر بكي کافر خوشی بو تو ناوه دیوه لدین بد بات دروه لد رازی نابه تاو کو کافر نبید او کات زررمند دبی خواهی پرودگار بمن پارزه یکیش تر لصفتی زررمندان کشتنی بنا حق سیر کن خواهی پرودگار بو من باسی دوکرکی آدم دکات که یکیشان حسودی ببرای که تر بردو کشتی فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فأصبح من الخاسرين خواهي قرده فرمي نفسي وسوسي بو دروس كردو بو رازان دو كبراكي بكو جيت بو اوي همو سرزوي بو او بيت براكي شريكي نبيت بو دبي عبادت لو قبول بكري لو قبول نكريت فقتله ككشتي فأصبح من الخاسرين وإلي هاد بو لزر المندان بو كإنسان اج لزر المندو دورا وكان بو فناب اخوان جادبوني نية لجهنم دا خواب من پارزد خواه رحم من بيبكا بتايبتي كا بحلالي بزاني كسيك بنا حق بكجي او هتا هتا لجهنم داد من يودرنا چي خواب من پارزيت كين زرر من دان يجي يشتري لوانيك زرردكا منافق كان الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه او منافقانيك بلينيان بخوا داو هموكزيك بليني بخوا داو بفرسته او هلي دو شنوا بلينكا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل او شتيك اخوا امري بيكرد وبقي اندريت صلي رحم عبادات بجيب جينن قطع ذكا ويفسدون في الارض إنسان منافق فسادي وخراب لا زيد أبلا ودكاتوا أولئك هم الخاسرون أو منافقان زر المندن أو أنا زر المندي راس تقينا بان خلت بدنيا أو أنا زر المندي راس تقينا أو أنا فسادي وبدروشتي لا زيد أبلا ودكانوا هركسيك دكانك دابني بو مشروب خوارنوا صفتي منافقين تدعي ولا خاسرين ولا زر المندا هركسيك دكانك تسجيلاتي قرانيو موسيقى و تيقداني اخلاق و روشتي او ملتة تيقدا او صفة منافق تيدا او لآخرت دا لخاسرين اخواب من بارزه او كسي كشويني راب واردني حرام بو خلق دادنه صفة نفاق تيدا او روجي قيامت لخاسرين و زرر مندان دبه اخواب من بارزه كواتا ورياب اي مسلمان اقاد لخود بيت رنج بخسار نرويت همو جياني دنيا هو شيتوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون لهمو كردوات هل وشيتوا لزر المندانج بي خواب من بارزت ديسان چين أو كساني زر المندن ماوا خواهي فردقال دفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون أي إيمان داران من دار كانتان مال سامان تجاركتان باب آقاتان نكن لياد إخوة ومن يفعل ذلك هركسك بهوي مشغولبون بمن دالي بهوي مشغولبون بكسابة تجارة وبي آقاب لياد إخوة فأولئك هم الخاسرون أو كسلوانيك زرر مندن خواب من فارزي لزرر مندان كواتا ورياب أي مسلمان خواهي پروردگار بوي باس کردو چه زرر دكا چه ددوريت چه لإنساني خاسر روجي قيامت و جهنمي هيا خواب من پارزي لجهنم وريابا مسلمان لو كسانا نبيت كزرر دكن او صفاتاني كقرآن بوي باس کردو خوتي لي بپارزا باش مولد نكا و زرر نكي بلکو بختوري دنيا و قيامت بي والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زاني من زرر مندان چين صفات كانيان چيه كخواي پروردگار باسي كردن لقرآن دا و زرري قيامتش ويني زرري دنيا نبرا كانم خواي قورة دا فرميت قل اي محمد عليه الصلاة والسلام بو خلق بلو تيان جينا قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين أو كساني كخوشيانو خيزانو من داليشيان دوران دوا روجي قيامت أو نزر المندي الراس تقينا أو زرريشي قوري خواب من فارزه لدنيا لواني بازرقان يكي معامله کوکرین و فروشنیک کی یا قازان شکی یا زرر که زرری شد کرد خلق دلب دادت و دلی هیج نیه مالی دنیا هیج نیه دیت و جی انشاءالله راز دکن مالی دنیا هیج نیه انسان مالی دنیا زرر که هیج نیه بلاموره تو روزی قیامت خود بدورینید من دال و خزانه کد بدورینید لکویش لقیامت دا لقیامت که یا بهشت یا جهنم يا هتا هتا اي جهنم يا هتا هتا اي بهر خواب من فارزت انسان لوي خوي بدورينت نك پارا لوي من دالو خزانه كاني خزاني بدورينت او زرري چي گوري خواب من فارزت چون دي دورينت كاتك نفسي خود د دورينت كه او صفاتانه تدابت بس من كرت كلام منافق كان بي لخراب كار كان بي كفسادي بو ودا كن ولا زوي كلو نبي ايمانيا باسلام يا بقران يا كلو نبي صفاتي خراب كارو صفاتي منافقين التدابيت لو نبي كخلق بنا حق دك جيت لو نبي كبوبي تعبد دينار ودرهم ودولار بدنيا مشغول بتو اقعد لاخوانا ما به او تو زرر من ديت نفسي خد دورينيت لدنیا پاره ایچی زورت کو کرده و بلام کمر دید هیچی لگلب نای بوناو گوکت و پیغمبری خوارسان دفرمی یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا كما بدأكم تعودون وكخواي يورد فرمي روجي قيامة خلشي بروتي حشر ذكرين أو جليك لبرت أوشد لبرنامينت هج لدنيا لقل خودنا بيت إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أويك لقلت كرد وكانت لفيج وقتي كردوتا أوشك لدواي خود كرد ويتشاقي أخرابت بجيهش بيت أود لقل روجي قيامة هجي ترنا جاك لدنيا بدنيا مشغول ببيت وآقاد لأخوانا ما بيت لرئيقاي راس لا دابت او تو نفسي خود دورانت او يك دوميان اي او مالو من داليك تولي مسؤوليت او مالو من داليك خواي قوربي فرموي قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم اي او مالو من دالي او خيزان من دالانيك تو مسؤوليت ليان مسؤوليت پروردهام كي لسر ايمان بخوا مسؤوليت پروردهام كي لسر اخلاق وروشتي جوان اي كبيتو من دالو خيزاند اهمال بكيت بلكو بوشي ويك رشميان بوشل بكيت وكاريان بو اسام كي تلخوا دور بكونوا كفسادي وبدروشتي بكن او كاتتو اوانيش الدورانت او كاتتو بويت سببي اوانيش خواب من پارزيت من دالا كانش الدوران لچوه لقيامت دا دوران تنخواب من پارزيت لدنيا انسان جاري واهيا تيرورستو مجرمو رأيقرو چتکان كرأيك الدفرينن برأيك الدفرينن اختطافي دكن محاولة دكي بشكو بپارا بتواني بكرتوا بل امروجي قيامت كمن دالا كد برو جهنم برا كخيزاند برو جهنم برا ناتواني بكرتوا دوران دت تازا لدنيا پروردد نكرت لسر اخلاق و ايمان جوان دوراند تازه لبست شو قران نوينيا همو دنياش ببخشي تازه ناقرتوا كواتا باورياب لخسارت من دي قورا لزرري قورا كالرمان اخواب من پارزيت خواي قورا دفرمي ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون دجمنان اخوا روجي قيامتك ليد اخرندرين برو آقر حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يفعلون بما كانوا يعملون كاتك ديننا وآقروا دستيان قاتيان شاويان جوجكيان همو الشاهدين لسر أو إنسان ددات وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا أو إنسان رودة كاتة شاوي وجوجكي ودست قاتي طلبوا شاهدين لسر من ددي من دفاع لتودكم بويتون سوتي قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء تلان خواي قوري امي هنا يقسى بدس خومانيا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم أو جاد الله لدنيا ايوة ندتشون بدزي تشاو تان تاوان بكن بدزي جويتك تان تاوان بكن بدزي دستو قاتلان تاوان بكن پردهيك دابنين بوي چاو تان ني بينات كتاوان دكي بوي روجي قيامت چاو تشاهدي لسر ندا ناتواني او بكيت ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون خلچي واي قمان دبرت كخواي قورة زور لو كردواني كديكن آقاي لينيا آقاي لينيا شوانا خريچي چبر الله يكا واد زانه خوای گور اگای لینی خریچی چی خیانت یکو بد روشتیه کا واد زانه خوای گور اگای لینی چی نقشه یک د چشه بو درینی گنجان و در خسنوای اند ماری خوا و برو فساد بردن واد زانه خوای گور اگای لینی و ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین خوای گور فرمی او گمان خرافته ان بو ک گمان تان واب خوا دبر بهیلاچ بردن فاصبحتم من الخاسرین امر ای ولا زر المندان خوب من پارزه کوا توریاب براکم والله اولا شیخوت شاهدید لسرد در روز قیامت بو کرد و خرابانی ک کردوتن ای چین او کسانی ک سرکوتون خوای گور بو بیاس کردین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قد أفلح المؤمنون أواني إيمان دار أواني سر فراز وسر كوتون وعملوا الصالحات أواني كردويتش هكذا كان أواني سر فراز وسر كوتون براون وهروها أوكسان براون كطاعت جلالي إخوة في غمر إخوة ذكر عليه الصلاة والسلام كذب قرآن سنة ودقر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة قرد فرمي هركس جلالي إخوة في غمر بكا عليه الصلاة والسلام هركس بقسي آية حديث بكا فقد فاز فوزا عظيما أو كسب راوية أو كسسر كوتو فائزا فوزي چي زور عظيم وزور قورو مزن كواتا كفيت قترا خوا واي فرمو لقرآن كيدا نلي آخر ايما بومانية إجبا قرآن كين كفيان وتي حديثي في غنبري عليه الصلاة والسلام نلي آخر بابو بابيران موان هناوا نلي آخر مذهبي ايما أويا نلي عادة تقاليد مان وريابة او كسسر سربرزو سرفرازو فائزو براوية كجوير علي قرآن وحديثة كي بغمري إخوادك عليه الصلاة والسلام وهروها تقوى إخوادك وهروها الأخواد ترسي ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أوان فائز كالأخواد ترسن أوان فائز كتقوى إخوادك كي تريش فائزة كي ترسر كوتوى دواي اوي كجويرا يلي قران وحديث ذاك انشتي ترماوا شكو قران وحديث ايما خوما انتينا جين بجويري عقلي خوما تفسيري كين غلطا دبي بزانين صحابه تابعين خير القرون امام برزكان شون قران وحديث يان تفسير كردو اوا تفسيري كي بو اخواي فرودغار القران في رزقي اذا فرمي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فرمي السابقون الأولون أو مسلمانانيك زورو يشتن كين من المهاجرين والأنصار لكوشكروا بشتوان كان صحابة كان في غنبي إخوة عليه الصلاة والسلام والذين اتبعوهم أوانش كشويني صحابة دكون أوانش كشويني پیغمبر اخوار اساسم و صحابه کان و تابعین د کون تاروج قیامت لسر منهج اوان درون رضی الله عنهم او اخوالین راضی بوا ورضوا عنه اوان اجلو پاداشت رازین ک اخواب و اندادنید واعد لهم جنات اخوای گوربو او دو صنفه اوانی ل پیشور ویشتن اوانش ک ل دوای لسر منهج پیشین درون رضی الله عنهم اخوالین راضی بوا بهشت بو داناون کرباری بجیر داد روا تيتريش رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا هتاهتا يتيدا من نوى ذلك الفوز العظيم أو السركوتني الراستقينية كتب تيتا بهشت خوالد رازي بيت لخوش حالي دابي وهروها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز خوالي قرد فرمي هركسيك بخشكش بيت